جزءا أساسيا من خططنا لأجل المستقبل. وأشكر إخواني وسندي وعوني أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد الذين حملوني مسؤولية عظيمة، أدعو الله تعالى أن يعينني على حملها. وسيكون التعاون بيننا وتآلف قلوبنا